بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض مجتمع الماء، وهذا الحوض موضعه في عرصات القيامة، وقد أكرم الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الحوض. وعامة العلماء على إثباته، إلا من شذ من طوائف أهل البدع، وقد روى أحاديث الحوض 34 صحابيا رضي الله عنهم. فالحديث الوارد في الحوض متواتر، أخرج ذلك الشيخان أعني البخاري ومسلما في صحيحيهما، ورواه غيرهما من أهل العلم. الحوض تكلم العلماء في موضعه، وهل هو قبل الصراط أو بعده، والذي عليه عامة العلماء أنه قبل الصراط، بل قالوا هو قبل الميزان كذلك، لأنه يرد الحوض أمة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد أخبر أنه يزاد عنه من بدل وغير، ومعلوم أن من بدل وغير أو من ارتد لا يجوز الصراط، فكيف يكون الحوض بعد الصراط؟ ولذلك هو قبل ذلك، حتى قال من قال من العلماء إن هذا الحوض يكون بعد قيام الناس من قبورهم، وقد أصابهم العطش فيشربون منه ممن أكرم الله عز وجل. إذن هذا موضعه، أنه قبل الصراط وقبل الميزان، وجزم بذلك جمع من أهل العلم كالقرطبي وغيره رحمة الله عليهم. هذا الحوض أكرم الله تعالى به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك أفاق النبي صلى الله عليه وسلم من نومة مبتسما، وذكر أنه أنزل الله عز وجل عليه قوله: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة حوضه، وقال إنه ما بين أيلة وصنعاء في اليمن، وأخبر في رواية أخرى أن مسيرته شهر، وأن زواياه سواء. إذن فهو حوض ضخم، يمشي الإنسان مسيرته شهر حتى يبلغ نهايته. وفي قوله ما بين أيلة وصنعاء في اليمن، أيلة في الشام وصنعاء في اليمن، فهذا يدل على أنه حوض عظيم. وفي مجموع الروايات بيان لصفته: فماؤه أبيض من اللبن، وأحلى من العسل، آنيته كعدد نجوم السماء، رائحته تفوح مسكا. وجاء في بعض الروايات أنه أبرد من الثلج، من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم إلى الحوض. والفرط المتقدم إلى الماء، فهو صاحب الحوض وأمته ضيوفه، فيتقدم ويستضيفهم ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. بقي إشكال، وهو كيف ذكر الحوض مع الآية إن أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر في الجنة، والحوض في عرصات القيامة في الموقف. جمع بين ذلك بما صح من الحديث أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، فقال أهل العلم: به يتضح الجمع، لأن النهر الذي في الجنة ينزل ماؤه عن طريق الميزابين إلى الحوض الذي هو في الموقف، وهذا جمع حسن. إذن مادة هذا الحوض ماؤه من الكوثر الذي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، ولهذا قال المصنف: غياثا لأمته، غياثا لأمته. وقد صح أيضا أن لكل نبي حوضا ترده أمته يوم القيامة، قال: فأرجو أن أكون أكثرهم واردة. وهو كذلك، إذ أمته أكثر الأمم دخولا للجنة. ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرد عن الحوض ويزاد عنه من بدل وغير. ولما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ورود أمته عليه في الحوض، أخبر أنه يعرفهم غرا محجلين من الوضوء، غرا محجلين، والغرة بياض في الوجه، والتحجيل ما يكون في القوائم من البياض، وهذا من آثار الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته بذلك، ومع ذلك يخبر أن من أمته من يزاد عن الحوض ويرد، فيقول: أمتي أمتي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم. قال: فأقول: فسحقا لهم فسحقا. وجاء في بعض الروايات قال: فأقول أصحابي أو أصيحابي. وأخبر أنه يزاد عنه رجال يعرفهم عليه الصلاة والسلام. وقد أخبر أنهم غيروا وبدلوا، وجاء في بعضها أنهم ما زالوا مرتدين. القهقرة، فهل في ذلك متمسك للرافضة في أن الصحابة ارتدوا بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة الأكابر، أعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم جميعا، وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هل لهم في ذلك متمسك؟ الجواب: لا. وذلك لعدة أمور، منها أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أخبر بأن أبا بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعدد إلى 10. وإن الرافضة يعجبهم أن يذكر الثلاثة خاصة بسوء، بل يرون أنه لا يتم إيمان أحد حتى يتبرأ من هؤلاء الصحابة، خاصة الأكابر منهم. ويرون التقرب إلى الله ببغضهم والحكم بكفرهم، واشتد غيظهم حتى قالوا إن الله يحيي الأئمة، يعنون أئمة آل البيت، ويحيي أبا بكر وعمر وابنتيهما عائشة وحفصة رضي الله عنهم جميعا، يحييهم في الدنيا. هذه الرجعة الغريبة من العقائد الغريبة عند الرافضة. ثم ذكروا غريبة أخرى بعد القول برجعة أموات إلى الدنيا، أتوا بغريبة أخرى فقالوا ويقام عليهم الحد، وأخبروا عن صلب أبي بكر وعمر، يقام أي حد ذلك الذي يقام؟ إن الرافضة مخذول، وإن عقائدهم غاية في السوء، بل هم أشد الناس انحرافا عن السنة، وأبعد الطوائف عن الهدى والحق ممن ينتسب إلى هذه الأمة. ومن ها هنا لقب من يخالفهم بالسنة، وإن كان بعض من ينتسب إلى السنة بعامة لا يخلو من بدعة، ولكن أطلق على من خلاف الرافضة بأنه من السنة لشدة انحرافهم عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبغضهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولكل من أحبهم ووالاهم. نعود نقول الإخبار بأن هؤلاء في الجنة يحتم علينا القول بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام أصحابي أصحابي أنه لا يريد هؤلاء قطعا. ثم ثانيا، إن كلمة الصاحب تطلق في اللغة على من له أدنى مناسبة وملابسة مع شخص وإن لم يلزمه حقيقة. ما دليل ذلك؟ تجد في اللغة والعرف ما يفيد هذه الحقيقة. مثلا تجد عند الفقهاء ممن صنف في الطبقات، قد يترجم عالم في القرن السابع أو الثامن، وصاحب الكتاب يترجم لمن في مذهبه في القرن الرابع أو الخامس، فيقول فلان من أصحابنا، أو يقول فلان من أصحاب الشافعي وما رأى الشافعي ولا كان في زمانه، أو يقول هذا من أصحاب مالك، يريد أنه على مذهبه لهذه المناسبة ولهذه العلاقة. وانظر إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام لما راجعته بعض نسائه في شأن تقديم أبي بكر وأن يقدم عمر، فقال إن كنا لأنتن صويحبات يوسف وما رأينا يوسف عليه السلام وما كنا مع النسوة تلك. لكن لمراجعة القول ونحو ذلك لهذه العلاقة أطلق هذا الوصف، يعني كأنكن صويحبات يوسف في المراجعة والمراودة. أقول لكم مروا أبا بكر فليصلي بالناس وتراجعنا وتقولنا إن أبا بكر رجل أسيف، مر عمر فليصلي بالناس، والنبي عليه الصلاة والسلام أعلم بأصحابه وأعلم بمن هو أولى بالتقدم، فكره تلك المراجعة التي ترددت، لأن عائشة رضي الله عنها أولا ذكرت له ذلك، فلما لم يقبل كلامها أخبرت حفصة لتراجعه، فكثرت المراجعة فكره ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أطلقت الصحبة لأدنى ملابسة وهي الاشتراك في المراجعة، مراجعة الكلام. وهكذا نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أراد من هو على أمته، كما يكون من هو على مذهب الشافعي ولو جاء بعده بعشرة قرون يقال من أصحاب الشافعي، فكذلك يقال لمن هو في أمة النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا اللفظ سلمنا جدلا. هذا الجواب الثالث، أنه أراد من كان في زمانه. فعلى من نحمل هذا اللفظ؟ نحمله على اللفظ نفسه لما قال لا يزالون مرتدين، فأراد من ارتد من الأعراب زمن أبي بكر رضي الله عنه، وليبشر الرافضة قد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه ومن معه. إذن ليس هم المقصودين بقوله أصحابي الذين يذادون على الحوض، وإنما أريد من ارتد حقيقة. وكانوا عادة أو غالبا أو كانوا من الأعراب، ومنهم من رجع وتاب، ومنهم من مات وقتل على ردته، ولا غرب ولا عجب. أما ارتد رجل في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حتى لفظته الأرض؟ هذا حصل، لكن الحمد لله عامة الصحابة في سلامة وعافية، ومن يغتاظ منهم الرافضة خاصة هم أهل الإيمان الذين قاتلوا مرتدين، الذين قاتلوا المرتدين. هذا جواب أهل العلم والإيمان عما اشتبه علمه على الرافضة أو ما حاولوا أن يشبهوا به وأن يضلوا به أقواما. أيها الناس، إن الجرح في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يعود بالطعن في الدين كله. وانظر كيف ابتلي الرافضة لما طعنوا في الصحابة، ابتلوا بأنواع من الكفر والزندقة ونحو ذلك. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يحب الأنصار إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وانظر إلى كثرة النفاق في الرافضة، ومن تستر بالتشيع فخرج إلى النفاق المحض. ولذلك شر الطوائف التي خرجت من الأمة، خرجت من هذا السرداب وهذا الباب، الباطنية بفرقها من الإسماعيلية التي منها الأغخانية والقرامطة والدروز، انقسمت إلى هذه المجموعات الثلاثة، ومنهم النصيرية الذين يتسمون كذبا بالعلويين وموجودون في سوريا وفي غيرها، والدروز في لبنان، وهنالك القديانية، وهنالك البابية والبهائية، البابية والبهائية في بلاد فارس، وفي ما يسمى بشبه القارة الهندية، والقاديانية هنالك أكثر، وإن كان يقال إن القاديانية ليست أصولها من الرافضة ولكنها من الباطنية الصوفية. على كل، شر الطوائف خرجت من أولئك القوم. كيف كان الطعن في الصحابة مؤديا إلى أنواع النفاق؟ لاحظ ما الذي دفع الرافضة إلى الطعن في الصحابة. زعم مقدمهم ابن السوداء عبد الله بن سبأ الذي كان من يهود حمير، تظاهر بالإسلام فبذر بذرة الرافضة، ومن قبله عمل فتنة انتهت بقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، رجل سوء، وأظهر مقالة جديدة على الناس لا عهد لهم بها، فقال لكل نبي وصي، فوصي موسى يوشع ابن نون، ووصي محمد علي بن أبي طالب، ومن ثم ظهر في أيام علي رضي الله عنه غلو غاية في الكفر، فهنالك شيعة ألهوه علي رضي الله عنه فحرقهم بالنار، وتشيع ثان كان يفضل عليا على أبي بكر وعمر، وتشيع ثالث كان يسب أبا بكر وعمر، وهؤلاء تعقبهم علي وكان منهم عبد الله بن سبأ ففر منهم، ثم كان ينبه الناس عن ذلك التشيع الآخر الذي فيه تقديم علي على أبي بكر وعمر، فخطب في مسجد الكوفة ونبه إلى تقديم أبي بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا، ثم حذر أنه إذا رفع عليه أحد يقدمه على الشيخين إلا جلده حد المفتري. ولكن تفاقمت المشكلات فيما بعد، وزادت الأمور سوءا، فهؤلاء القوم ادعوا أحقية علي بالإمامة قبل الثلاثة رضي الله عنهم جميعا، ثم جعلوا الإمامة أصلا من أصول الدين، وقالوا من نصب نفسه من غير آل البيت فهو كافر، ومن نصبه فهو كافر، ومن رضي به فهو كافر، ومن ثم كفروا عامة الصحابة، لأنهم يعدون أبا بكر وعمر وعثمان ممن غصب آل البيت حقهم في الإمامة، إذن فهم كفر، ومن بايعهم ورضي بتنصيبهم فمثلهم، ولهذا قالوا إن عامة الصحابة ارتدوا وما استثنوا إلا قليلا بزعمهم وكذبهم. والتحقيق أن الذي يكفر أكثر الصحابة أو يقول بفسق أكثرهم فهو كافر، كما حقق ذلك ابن تيمية في الصارم المسلول. ثم ماذا نجم عن ذلك؟ كفروا عامة أهل السنة، لأنهم يوالون أولئك الصحابة ويوالون آل البيت. ثم نتج من هذه العقيدة أمور أخرى، وهي القول بالرجعة، وقد تقدم الكلام عنها، وقالوا أيضا بالبداء على الله. لما؟ لأنهم لما قالوا الإمامة تثبت بالنص والوصية، جاء النص، زعموا جاء النص بإمامة علي، ثم كل إمام يوصي بالإمامة لولده من بعده، وحصروا الإمامة في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، في آل علي خاصة دون سائر القرابة. قالوا وصى جعفر الصادق بالإمامة بعده لولده إسماعيل، إسماعيل بن جعفر، ولكن كانت المفاجأة أن إسماعيل مات في حياة أبيه، هذه مشكلة. قالوا بعصمة الأئمة، وقالوا إن الإمامة أصل من أصول دين الإسلام، فكيف يموت من قيل إنه الإمام بعده، يموت في حياته؟ هذه ورطة كبيرة تنسف دين الرافضة، والغريب هم يقولون عن دينهم دين الإمامية، دين آخر زنده، يقولون عن يعني مذهبهم دين الإمامية، ولهذا لا تستبعد أن يقول أمثال الخميني في كتابه كشف الأسرار إنه لا يؤمن برب يقيم بناية ودينا ويجعل بعد النبي خليفة مثل أبي بكر وعمر، يقول لا يؤمن بمثل هذا الرب، بل في كلامه شيء من القدح، يقول لو أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أوضح الأمور جلية في الإمام بعده وقال لما ترك الأمة في هذه الحيرة وفي هذه الخلافات وهذا الانقسام، يتهم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في كتاب كشف الأسرار الخميني نفسه. طيب لما مات إسماعيل بن جعفر في حياة أبيه جعفر الصادق كان لابد من التخلص من هذه الورطة حتى لا يضمحل هذا المذهب الخطير، فآثروا أن يطعنوا في رب العالمين ولا أن يطعنوا في عصمة الإمام. ماذا قالوا؟ قالوا بدا لله شيء في إسماعيل بن جعفر، أي ظهر له علم كان خافيا عليه، منها هنا جاءت عقيدة البدء. وإن تلون أكثر الرافضة في شرح هذه الكلمة ما صاروا يذكرون فيها المعنى المتبادر والذي تدل عليه مجموع رواياتهم، فغيروا المعنى وقالوا بدا لله أي أبدى لخلقه علما كان خافيا عليه، مش بدا له هو، لا بدا لخلقه. على كل هم عهد عندهم تحريف النصوص لفظا ومعنى، فلا يستبعد أن يحرفوا هذا المعنى الموجود عندهم. تفسير البدء بهذا المعنى الذي قالوا يخرج من دائرة الكفر، نعم يخرج من دائرة الكفر، وإلا فمن قال إن الله يظهر له علم كان خافيا عليه هذا كافر، إن كان مسلم فقد ارتد عن دين الإسلام. إذن نتج من هذه العقيدة الخريبة هذا النفاق الذي سمعتم. لا يجوز الطعن في أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وبالتالي نفهم أن من يذاد عن الحوض ومن يرد عنه حتى لا يشرب منه، من غير وبدل، وقد سلم من ذلك أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون المقصود من ارتد في الزمان الأول، أو المقصود كل من يرتد أو من يغير ويحدث في الدين. فالذي يذاد عن الحوض ليس فقط المرتدون، وإنما يذاد عنه من أحدث وابتدع أيضا في الدين. وعلى كل هذا خطاب عام يشمل من غير وبدل، ولا يدخل فيه أصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم. نعود إلى موضوعنا. فالحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق ثابت لا بد من القول به، وقد تقدم أن أحاديث الحوض كما حقق العلماء رواها 34 صحابيا، وقد جمع الإمام بقي بن مخلد جزءا في أحاديث الحوض وهو مطبوع. ثم قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: والشفاعة التي ادخرها له حق كما روي في الأخبار. والشفاعة التي ادخرها أي ادخرها الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم حق، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لكل نبي دعوة مستجابة، فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، أخرها وادخرها، ووالله إنه لفضل عظيم، لأن ما في الدنيا يزول، ولكن الحمد لله يأتي الإنسان يوم القيامة وهو بحاجة لأن يزحزح في النار من النار، ومن أسباب السلامة من العقوبة بالنار الشفاعة. هنالك أسباب كثيرة يتقي بها العبد بإذن الله وفضله النار، من هذه الأسباب الشفاعة. فلله الحمد والمنة أن هدى الله نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام أن ادخر دعوته المستجابة شفاعة لأمته يوم القيامة، فهي نائلة كل من مات لا يشرك بالله شيئا خالصا من قلبه. وقد سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: قد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك. وهذا من حرصه رضي الله عنه للحديث، كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام نصا. ثم قال له: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو قال من قلبه خالصا لم يقلها باللسان فقط وإنما قالها وتطابق قلبه مع لسانه موقنا بها مخلصا صادقا لم يأتي بما يخالفها خالصا أخلص العبادة لله ومحض ذلك فلم يصرف وجها لغير الله ولا عبادة ولا ديانة. قال المصنف كما روي في الأخبار وقد تعارف كثير من أهل الحديث على أن لفظة روية تطلق على ما يكون ضعيفا عادة لكن في السياق اللغوي لا حرج إن شاء الله وإن كان الحرص على المدلولات الاصطلاحية مناسبا وأفضل ويكون خيرا. الشفاعة ما حقيقتها وما حدها؟ الشفاعة لاحظ أنها من شفع يشفع شفاعة، والشفع ضد الوتر، فكأن الإنسان بمفرده لا يستقل بتحقيق بغيته فينضم إليه غيره لتحصيل خير أو دفع شر، ينضم إليه غيره بمفرده لا يستقل بتحقيق بغيته ومطلوبه فينضم إليه غيره فيصير به شفعا لتتحقق له غايته ومطلوبه، إما ببلوغ درجة في الجنة لا يبلغها عمله ولهذا تكون الشفاعة في تحصيل خير، وقد تكون في دفع شر، أي قد يستحق عبد دخول النار فيدركه الله برحمته فيسخر له من يشفع له فلا يعاقب أو يخفف عنه من العذاب. الشفاعة حق وهي أنواع خالف المعتزلة في بعضها وقبلوا بعضها الآخر، فالشفاعة العظمى لا ينازعون فيها ولكن ينازعون في شفاعة تمنع عذابا أو في شفاعة تخفف عذابا. أما شفاعة لفصل القضاء وشفاعة برفعة أشخاص أو برفع أشخاص في درجاتهم فهذه مما لا ينازعون فيها. وأصل المعتزلة الفاسد أداهم إلى إنكار الشفاعة. ما أصلهم الفاسد؟ قولهم إن الإيمان شيء واحد وإن تركب من قول وعمل لكنه لا يزيد ولا ينقص، وبالتالي من ترك شيئا من الواجبات أو وقع في شيء من المحرمات فعندهم خارج من الإيمان. ثم قالوا في أحكام الدنيا هو في منزلة بين المنزلتين، خرج من الإيمان ولم يدخل الكفر، وأما في الآخرة فخالد في النار، وافقوا الخوارج في أحكام الآخرة وخالفوهم في أحكام الدنيا. الخوارج قالوا إن مرتكب الكبيرة كافر في أحكام الدنيا والآخرة، والمعتزلة وافقوهم في الخروج من الإيمان ولكن لم يصفوهم بالكفر، أما في الآخرة فقالوا هم في النار خالدون. ولما قالوا بخلود العصاة في النار، وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج العصاة من النار، رأوا أن مذهبهم لا يستقيم إلا بتكذيب أحاديث الشفاعة، فركبوا الحماقة وتحامقوا فأنكروها وهي أحاديث متواترة. ومن المتأخرين من جمعها في جزء، أعني أحاديث الشفاعة، هو الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، جمع أحاديث الشفاعة في جزء، وجمعه حسن. أحاديث الشفاعة أو الشفاعات في الجملة هنالك ما اختص النبي صلى الله عليه وسلم به، ومنها ما يشركه غيره فيها، ولكن له الحظ والنصيب الأوفر صلوات ربي وسلامه عليه. أما ما اختص به فالشفاعة العظمى، يستأخر عنها الأنبياء بدءا بآدم عليه السلام، ويذكر خطيئته بالأكل من الشجرة، ثم يأمر الناس بأن يذهبوا إلى نوح أول رسول أهل الأرض فيعتذر، ويخبر الناس بأنه سأل الله جل وعلا مسألة لا تنبغي، وهي قوله إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فرد الله عز وجل عليه إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيعتذر، فيذهب الناس إلى موسى، وقبل ذلك إلى إبراهيم فيعتذر صلوات ربي وسلامه عليه وعلى سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين، ويذكر ما جرى له عليه الصلاة والسلام من الكذبات الثلاث، ثم يذهب الناس إلى موسى فيعتذر أيضا بما أصاب، ثم يأمر الناس بالذهاب إلى عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا، ويأمر الناس بالذهاب إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إليه فيقول أنا لها صلوات ربي وسلامه عليه، فيذهب فيخر ساجدا تحت العرش، قال ويعلمني الله محامد لا أحسنها، يعني في الدنيا، إنما يحسنها في الآخرة، إلى أن يقال ويسجد سجودا طويلا يبلغ جمعة أي أسبوعا من الجمعة إلى الجمعة، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، ثم يذكر عامة الرواة الشفعات الأخرى، قال غير واحد من أهل العلم إن عامة الرواة إذا جاء إلى هذا الموضع انتقل رأسا إلى الشفعات الأخرى، قال فكأنهم أرادوا الاختصار ردا على المعتزلة المنكرين لبقية أنواع الشفاعات. من تتبع أكثر الروايات وجد انتقال الرواة رأسا إلى الشفعات الأخرى، كما عبر غير واحد كابن أبي العز في شرحه على الطحاوي قال إذا بلغوا هذا المحز انتقلوا إلى غيره، ما يتكلمون عنه من أمر الشفاعة العظمى، وإن جاءت صريحة في أحاديث أخرى. فينزل الله جل وعلا لفصل القضاء، فهذه الشفاعة طلبا لإراحة أهل الموقف من الوقوف الطويل في يوم طويل، في يوم شديد، في يوم عظيم، حتى يتمنى بعضهم من شدة ما يجدون من حر الشمس أن يذهب بهم ولو إلى النار، ولكن ما سيأتي أشد، إذ يرون بعد ذلك عن الكفار النار يحتم بعضها بعضا. على كل هذه الشفاعة العظمى، ثم مما اختص النبي صلى الله عليه وسلم به من الشفاعات شفاعته لعمه أبي طالب، هذه شفاعة ثانية خاصة به، شفاعته لعمه أبي طالب بأن يجعله في ضحضاح من النار، وجاء في بعضها يكون له شراكان من نعل يغلي منهما دماغه، يرى أنه أشد أهل النار عذابا وهو أهون أهل النار عذابا. هذه الشفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، لا تخرج أبا طالب من النار ولكن تخفف عنه العذاب في النار. شفاعة ثالثة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأهل الجنة، لا يؤذن لهم بدخول الجنة حتى يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام ويشفع، حتى يقول خازن الجنة: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. جاء في بعض الألفاظ أن النبي عليه الصلاة والسلام يشفع للناس بدخول الجنة، فبعد ذلك، بعد أن يطرق النبي عليه الصلاة والسلام ويستأذن ويشفع، يؤذن للناس بدخول الجنة. هذه شفاعة ثالثة خاصة به. شفاعة رابعة، قال بعض أهل العلم هي شفاعته لأهل الأعراف بدخول الجنة، وذكروا أنهم من تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الجنة فيدخلونها. هذه أربع شفاعات خاصة به. ثم هنالك شفاعات أخرى. الشفاعة للعصاة، وهي عند التحقيق على ضربين. بعض العصاة استوجب دخول النار بسيئات، فتدركه شفاعة قبل أن يدخل النار، هذا صنف. وصنف آخر تدركهم الشفاعة بعد دخول النار لكن قبل أن يستوفوا العذاب يخرجون منها. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قدرا عظيما له من هذا النوع، لأنه يذهب فيسجد ويقال له: أخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويحد له الله جل وعلا حدا فيخرجهم، ثم يتكرر ذلك إلى 3 مرات. يتكرر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج من أمته خلقا كثيرين من النار، ثم يبقى في النار من حبسه القرآن بعدما يشفع الأنبياء والملائكة والصالحون. إذن هنالك شفاعات يشركه فيها غيره، ولكن ظاهر النصوص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم له من هذه الشفاعات نصيب وحظ وافر. كيف وهو القائل: اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة؟ فله منها نصيب عظيم وحظ وافر صلوات ربي وسلامه عليه. وهنالك شفاعة أخرى في الجنة برفع درجات بعض من قصر عمله عن بلوغ بعض الدرجات العليا، فتجري شفاعة فيبلغ بتلك الشفاعة درجات عالية. هذا محصل ما ذكر العلماء من أنواع الشفاعة. الشفاعة العظمى، الشفاعة لأبي طالب، الشفاعة للعصاة وهي عند التحقيق على ضربين، ثم شفاعة لأهل الأعراف، ثم شفاعة لعامة من يدخل الجنة حتى يدخل الجنة، هذه السادسة. وسابعها شفاعة داخل الجنة برفع الدرجات. هذا محصل ما ذكر العلماء. سبق أن نبهنا إلى أن الشفاعة أثبتها أهل العلم من أهل السنة والجماعة بلا خلاف بينهم، والمنقول عن المعتزلة إنكار بعض هذه الشفاعة، وقد أدركنا من ينكرها ولا يقر بالأحاديث الواردة فيها، مع أنها متواترة. أحاديث الشفاعة كما سبق متواترة، ويحسن بطالب العلم أن يطلع على هذا الجزء الذي جمعه الشيخ مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله، يحسن الوقوف عليه حتى يعرف طالب العلم تواتر الروايات في الشفاعة. حقيقة الشفاعة عند الله أن الله جل وعلا يوصل رحمته إلى من يشاء من عباده، ويرفع شأن من يشفع، يكرمه بتلك الشفاعة. إذا لاحظ منة الله وفضله على الشافع وعلى المشفوع له معا. المشفوع له يكرمه بإيصال رحمته فيرحمه، إما أن يرفع درجته، وإما أن لا يعذبه، وإما أن يخفف من عذابه. وأما إكرامه للشافع فقبول الشفاعة منه إكرام له وإظهار للفضل، وعندها يظهر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء في قول الله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة العظمى، يستأخر ويتأخر عنها ويعتذر كل خلق الله جل وعلا، فيتقدم لها من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام، خاصة وأن الله جل وعلا يغضب في ذلك اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. ومن الكلام الطيب: اللهم سلم اللهم سلم، الأكابر يقولون ذلك، والأخيار يقولون ذلك، وكل يقول نفسي نفسي. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وقبول الله جل وعلا منه الشفاعة رفع له وإظهار لشرفه ومكانته ومنزلته، هذه حقيقة الشفاعة عند الله. ولهذا لا تنال إلا بعد إذن الله جل وعلا ورضاه. ولهذا قال العلماء: لها ثلاثة شروط، ربما زاد بعضهم شرطا رابعا، لكن المحصل أنها ثلاثة. الشرط الأول: رضا الله جل وعلا عن الشافع. الشرط الثاني: إذنه له بأن يشفع. الشرط الثالث: رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، والله لا يرضى إلا الإيمان، لا يرضى الكفر. ولهذا لا يخرج كافر من النار، ولا مشرك ولا منافق نفاقا اعتقاديا، لا تدركهم شفاعة. ولهذا جاء في مثلهم قول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأما أهل الإيمان فهؤلاء مرضيون، والله يأذن لمن رضي قوله ومن رضي دينه وإيمانه بأن يشفع، ما كل أحد يشفع، وإنما يأذن الله جل وعلا لبعض الناس ولبعض الخلق من الملائكة، كلهم يشفع. إذن لابد من رضا الله، وعندئذ لا يتصور أن يتقدم كافر أو مشرك أو منافق لشفاعته، لأنه ليس من المرضيين، وبالتالي لا يؤذن له، وليس هو محل إكرام وتكريم وتكليم، وإنما هو محل إهانة، ولا ينظر الله جل وعلا إليهم يوم القيامة، ولا يكلمهم ولا يزكيهم، فلا يشفعون. أما غيرهم فبحاجة إلى أن يستأذنوا. قد قال الله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. على كل، إذن هذا هو الحاصل وهذه الخلاصة: الشفاعة عند الله بهذه الحقيقة، أن يوصل الله جل وعلا رحمته وفضله إلى من شاء من عباده ممن رضي، ويظهر منزلة وشرف وكرامة من يشفع. فالكل منة من الله، والشفاعة كلها لله، قل لله الشفاعة جميعا. وبالتالي قد نعرض لبعض ما اشتبه علمه لدى بعض الناس، فظن بعضهم لما ذكرنا أن بعض الناس يعني فرط فقال بإنكار الشفاعة، وجد آخرون بالغوا في إثباتها، حتى كان الواحد منهم يقول: من كان على طريقته أو على مذهبه فيضمن له الجنة. حتى زعم بعضهم بقوله من رآنا دخل الجنة، ومن رأى من رآنا دخل الجنة، وتوسع آخرون فذكروا طبقات من الناس، ليس فقط من رآه ومن رأى من رآه، وإنما طبقات بعيدة جدا، من رأى من رأى من رأى إلى عدد من المرات ممن رأى ذلك الشيخ. فهذا إخوة إسراف في الأمور. هل هو ممن ضمن دخول الجنة؟ وهل هو ممن رضي الله عنه؟ وهل هو ممن يؤذن له بالشفاعة؟ هذه أسئلة. وهل إذا ضمن ذلك كله أنه من أهل الشفاعة أو ممن يشفع، فمن قال له إنه ممن يؤذن له في هذا على وجه الخصوص؟ فهنالك من لا تبلغهم شفاعة، مع أن الشافع أعظم من هؤلاء، أعني النبي صلى الله عليه وسلم. هنالك من لا تدركه شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيعذب في النار حتى تصير أجسادهم حمما في النار ثم يخرجون منها ما بلغتهم شفاعة، مع أنهم من أهل الإيمان، إنهم شيء من الدين والإيمان، وإلا لما خرجوا من النار. إذن هنالك غرائب وجهالات باء بها بعضهم، فيها افتراء الكذب على الله، وفيها تزكية أنفسهم، وفيها التقول على الله جل وعلا، ونحو ذلك من العظائم التي يبوء بها من يزعم الشفاعة بهذه الصورة. على كل، وآخرون دعوا غير الله جل وعلا وقالوا هذا تشفع، هذا من باب الشفاعة. ماذا يريدون؟ قالوا نحن لا نعتقد أن الأولياء ينفعون أو أنهم أرباب وآلهة، لا، قالوا إنما نسألهم لما عندهم من الجاه والحظ والمنزل عند الله، فهم يشفعون لنا عند الله. بل قالوا لا ينبغي، كما قال بعضهم، لا ينبغي أن تشتغل بدعاء الرب، وإنما اشتغل أنت بدعاء هذا المربوب ليرفع لك حاجتك. حتى حكى صاحب رسالة الشرك ومظاهره الشيخ مبارك بن محمد الميل الجزائري رحمه الله، يقول ذات مرة جلس عند بعض هؤلاء وعنده خلق من العامة، قال فأخفيت نفسي لأنه عالم، وكأن الشيخ كان يتلفت لينظر هل في المجلس عالم حتى يسهل عليه الكذب، قال فتخفيته حتى أسمع منه ما يريد أن يقول. الشيخ مبارك يقول أخفى نفسه. قال فحدثهم عن شيخ وعن ولي صالح، قال كانوا على سفينة، مركب كبير على كل حال، فهاجت رياح، تلاطمت أمواج، كاد الناس أن يغرقوا، عندئذ كان لابد من الاشتغال بالدعاء، فدخل الشيخ خلوته ثم صار يدعو فلم يستجب له، فرجع إلى قومه فقال لهم ماذا كنتم تقولون؟ ذكروا أنهم رفعوا أكف الضراعة عند الحاجة والاضطرار إلى من ينجي عند الشدائد، فقال من هذا أتيتم، ثم قال الحمد لله. لماذا؟ قال لأنه كان يدعو فيستجاب له، فهذه المرة دعا ولم يستجب له، فخشي أن يكون حظه عند الله قد ضاع، فتأكد أنه ما عنده مشكلة. هو مشكلة وين؟ في الأتباع. ماذا؟ قال ما كان ينبغي أن تدعو الله رأسا، كان ينبغي أن تشتغلوا بدعائي وأنا أدعو لكم الله جل وعلا. بهذه الصورة يا إخوة، قال أخطأتم، ما كان ينبغي أن تدعو الله رأسا، هذا خطأ، اشتغلوا بدعائي أنا وأنا أدعو الله لكم، عندئذ يستجاب. طبعا النكارات واضحة والغرائب والجهالات. طيب إذا كان يشتغلون بدعائك فلماذا جئت وسألت ماذا كنتم تقولون؟ طيب لو لحقوا دعوك كنت ما سامع، إيش الفائدة يعني؟ صحيح. ولذلك هو جاء سأل وقال ماذا كنتم تقولون، ما كان ينبغي أن يسأل، كان يخرج رأسا ويصرخ فيهم ويقول لماذا تدعون الله، ثم حتى لو قال هذه الكلمة وقد قالها فيما بعد، كان ينبغي أن تشتغلوا بدعائي لا بدعاء الرب جل وعلا. أين هو من قول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ثم نقول يا إخوة، هؤلاء الذين جعلوا وسائط بينهم وبين الله جل وعلا نسائلهم، فنقول لهم من هؤلاء الذين وسطتم؟ إن ذكروا الأنبياء والصالحين قلنا والله هم من أبعد، بل هم أبعد خلق الله عن قبول هذه الشفاعة الشركية. انتبهوا، وإن وسطوا أهل السحر والخرافة والدجل والشعوذة فهم أصلا في ضلال، فكيف يشفعون؟ ثم نسأل سؤالا آخر، نقول لهم فرقوا لنا بين ما قلتم وبين قول المشركين ويعبدون الذين قال الله فيهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نسأل حدثونا وأخبرونا ما الفرق بينكم وبين هؤلاء القوم؟ لن يجدوا فرقا مستقيما، الباب واحد. يقول السائل كيف نفرق بين الصحابة والمنافقين والنفاق عمل قلبي، كما أن الصحابة أنفسهم لا يعرفون المنافقين، وقد كان عمر يسأل عمن مات أصل عليه حذيفة أم لا؟ طيب يا أخي، هنالك أمارات وعلامات ولتعرفنهم في لحن القول، فهنالك خفاء نعم، لكن هنالك أمارات وعلامات. صحيح يبقى الإنسان معها شاكا لا يقطع بذلك، ولهذا يقول الذهبي كل من لمز بنفاق فليست له رواية في الحديث، هذا من أهل الاستقراء. انتبه، أي إنسان لمز بنفاق وتحدث عن بعض علاماته وأماراته يقول ليست له رواية في الحديث قط نهائيا. اطمئن يا أخي الكريم أيها السائل، اطمئن في هذا الباب، كل من لمز بنفاق فليست له رواية للحديث، وهذا يكفيك. إذن كل من تقرأ لهم ممن روى الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام اطمئن تماما، ليس من أهل النفاق في شيء. سائل يسأل يقول في حديث الشفاعة أن عيسى عليه السلام لا يذكر ذنبا، هل فيه دليل على أن الأنبياء يذنبون؟ هذا الإطلاق لا يخلو من إشكال. يا أخي الكريم، أجمع العلماء على أن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك وكبائر الذنوب، هذا بعد بعثتهم ونبوتهم إجماعا. ثم اختلفوا في الصغائر، واستثنى بعضهم الصغائر الخسيسة، فقال أيضا الإجماع منعقد على عدم وقوعهم فيها لأن تدل على خسة ودناءة مروءة، وبالتالي قالوا هم معصومون منها. ضرب بعض العلماء مثالا للصغيرة الخسيسة، قال كتطفيف حبة وسرقة لقمة، قالوا هذا معصومون منه. ثم قالوا هنالك الصغائر دون ذلك، لكن ضبطوها وذكروا لها أوصافا وشروطا، فقال من قال من العلماء هذه الذنوب قد لا يظهر أنها من جنس الذنوب في الجملة، بمعنى أنه لولا أن الأنبياء لهم درجات عالية لما ذكرت في الذنوب، هذا من جهة. من جهة ثانية قالوا إن الأنبياء يقعون فيها لا تشهيا للذنب والمعصية، وإنما بحكم الجبلة والنقص البشري. ثالثا قالوا إن الأنبياء الذين ذكر الله لهم ذنبا كمثل هذه الذنوب قرنها بالتوبة، فما من نبي أخطأ إلا وقد ذكر الله وقرن توبته مع ذنبه، فلا يبقى ذنب أصلا. وكما قال ابن تيمية: العبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. وقال غير من أهل العلم ذلك. إذن يا أخي الكريم، لتعلم أن بعض الأنبياء نعم لم يذكر له ذنب، وبعضهم ذكر له، لكن لو حققت مثلا ما قال إبراهيم عليه السلام، لو نظرت هل هو من الذنوب؟ لكن لما قامت الأنبياء رأى أن فيها شيئا. لما قال عن امرأته: إنها أختي، وهي كذلك، هي أخته في الدين وليست أختا له في النسب. وكذلك لما قال عن الكوكب: هذا ربي، كان مناظرا لا ناظرا، يريد إفحام القوم على كل. وهكذا في ما يذكر غيره، والكلام ده يقول جماعة مما ذكر العلماء. صحيح بعضهم يقول الأنبياء معصومون مطلقا، لا يظهر منهم خطأ قط، والتحقيق ما سمعتم قبل قليل، لكن لا ينبغي أن يكون ذلك فاكهة المجالس. أي إنسان يقول فلان أخطأ، فلان فعل كذا، لا لا، هذا لا يتناسب مع توقير وتعظيم الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم، لكن لا يستقر خطأ أصلا. نعم. قال السائل: يقول بعض المتصوف: فإن الله تجلى للنبي صلى الله عليه وسلم في السماء، وكذلك تجلى لموسى عليه السلام في الجبل، أنت متأكد قالوه؟ هذا غريب، تجلى لموسى، لو قالوا تجلى للجبل كان متجها، أما أن يقول قالوا تجلى لموسى في الجبل، لا، ليس كذلك. الآية صريحة: فلما تجلى ربه للجبل، ما قال لموسى، فهذه الموازنة غلط. وأما أن الله تجلى للنبي عليه الصلاة والسلام في السماء فنعم، هذه مسألة خلاف، وقدمنا الكلام فيها، ولا يختص الأمر بالصوفية، وإنما قاله غيرهم أيضا. اختلف العلماء من أيام الصحابة هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه أم لا. لكن هنا فائدة لطيفة، كون النبي عليه الصلاة والسلام في السماء وقد رأى ربه، هذا يفيد إثبات العلو. نعم. ها؟ ينفي بها العلو. كيف؟ لكن ما دلالة شنو على إنكار العلو؟ بأي وجه من أنواع الدلالات؟ طيب، يعني هل يريد أن الله نزل في الطور يعني؟ أم أن لو قلنا إنه تجلى، لو قلنا بقوله تجلى لموسى في الجبل، ما فائدته؟ هل يفيد أن الله نزل الأرض ورآه موسى يعني؟ لا، ليس كذلك يا أخي الكريم. تجلى والرب جل وعلا في علاه، ما المانع يا أخي؟ الإشكال شنو يعني؟ هي لا تفيد نفي العلو أصلا لو كان مراد القائل يعني ما سمعنا. يقول: هل أبواء النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وما قولكم في كتاب السيوطي تمام المنة في أن أبوي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة؟ وما هو الجمع بين الشفاعة لأبي طالب؟ وما كان النبي صلى الله والآية: ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. طيب، السيوطي عنده غرائب أحيانا من الكلام، وحتى أحيانا يبالغ حتى لا يستغرب الإنسان من بعض عباراته، وربما بالغ في محاولة تثبيت بعض الأحاديث عن طريق الكشف والرؤى والمنامات. وحتى كان بعض الشيوخنا، أذكر مرة في قاعات الدراسة مع الشيخ عبدالله الغنيمان وهو يدرسنا في السنة المنهجية في الدراسة العليا، ذكر بعض عبارات تنقل عن السيوطي في كتاب الحاوي في الفتاوي، يقول: والله الواحد يستغرب هل قالها السيوطي فعلا ولا لا، أو هي مدسوسة عليه. يعني مثلا تعدد الولي، إنه ممكن يكون في أكثر من محل في, في, في ساعة واحدة، يقول هذا الإنسان يستبعد أن يقوله السيوطي رحمة الله عليه. لكن ولهذا قال بعض الفضلاء: هذا الحاوي للبلاوي مش الفتاوي، حتى قال بعض الناس ذلك. فعلا فيه غرائب غريبة جدا، لا يلتفت إلى كلام السيوطي في تصحيح حديث يدعي ثبوته بكشف أو نحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاما صريحا، إن أبي وأباك في النار، وقال استأذنت ربي أن أستغفر لها فلم يأذن لي. وأما مسألة الجمع بين الشفاعة لأبي طالب مع الآية فنقول لا، أصلا ما فيش اختلاف وما فيش تعارض. يا أخي الكريم، الشفاعة هنا ليست استغفارا بأن يتجاوز الله عن عذابه مطلقا، وإنما هي توسط وسؤال بأن يخفف عنه العذاب. أما الاستغفار هنا فكان قصد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينجيه من النار، ولهذا نزل المنع. ثم من جهة ثانية، في الدنيا نهي عن الاستغفار له ويؤذن له يوم القيامة بأن يشفع له بأن يخفف عنه من العذاب، فلا تعارض إن شاء الله. يسأل يقول: قلت إن الكافر خالد في النار، فهل ترك الصلاة مطلقا من غير استحلال مخلد في النار؟ إن كنت ممن يقول بكفره وخروج من الملة فقل إنه يخلد في النار ولا حرج، فهي مبنية على القول الراجح. إذا قلنا هو كافر وخارج من الملة إذن فهو في النار يخلد فيها لا يخرج منها، وإذا قلنا إنه من العصاة فلا يخلد في النار. يقول: الناس في حديث الشفاعة هم من أمة محمد أم من أمم أخرى؟ ما فهمت السؤال. ما فهمت يعني قصد السائل. ها؟ لا، هي لكل الناس، ما هي خاصة بهذه الأمة. بمعنى، وانتبه، هي أولا لا تدخل أحدا الجنة، وإنما هي شفاعة بأن ينزل الرب جل وعلا لفصل القضاء بين الناس، هذه حقيقة الشفاعة العظمى، وحتى يأتي الرب جل وعلا للقضاء بين الناس. يقول: من توفي ابنه في الشهر التاسع فهل هو ممن يشفع له؟ نعم، يرجع له ذلك إن شاء الله. يسأل عن توضيح العبارتين: الأنبياء معصومون، والسؤال الثاني رجع إلى مسألة المعصية، أو هل الأنبياء معصومون من كل المعاصي أو من بعضها؟ الأنبياء معصومون، المقصود أنهم لا يقعون في شيء ما، في إجماع على أنه لا يصدر منهم ما يخل بالرسالة كالكذب والكتمان وعدم الفهم ونحو ذلك، هذا معصوم منه إجماعا. ثم هنالك بحث دقيق بين أهل العلم من أهل السنة وبين المعتزلة والأشاعرة في ضابط العصمة، لكن هذه أمور اصطلاحية دقيقة دعونا منها. يكفيك هذا القدر العام، أن الله جل وعلا يوفق النبي فلا يقع في معصية، بعيدا عن الآراء الكلامية، ولو دخلنا فيها ما ننتهي، خلونا منها. الأسئلة المتعلقة بالعلو ونحوها سيأتي الكلام عنها إن شاء الله. يسأل عن أفضل الكتب في الرد على الرافضة قديما وحديثا. من أحسنها مختصر التحفة الاثني عشرية، وقبل ذلك منهاج السنة النبوية، وغير ذلك من الكتب التي كتبت عن الرد على الشيعة كثيرة إخوة، منها يعني ما كتب أبو حامد المقدسي في الرد على الرافضة، ومنها كما قلت منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ومختصر التحفة الاثني عشرية اختصار لكتاب أصل، والمختصر هو المشهور المنتشر، ومن الكتب الجيدة. هنالك ردود أخرى ظهرت لمعاصرين، وهنالك كتب تبين يعني عقائدهم. لكن للإخوة الذين يدخلون النت كثيرا، أنصح بموقع يسمى فيصل نور. هذا الموقع جيد في رد شبهات الشيعة، فيصل نور، فيصل نور. هذا الموقع في ظني من أحسن ما وقفت عليه، وقد توجد مواقع أخرى لأخوة الذين يتعاطون الإنترنت، هذا من المواقع الجيدة في نظري استفاد منه. لكن الكتب التي بينت عقائد الشيعة من أحسنها عند المتأخرين كتاب أصول الشيعة الاثنى عشرية، أو أصول مذهب الشيعة الاثنى عشرية للدكتور ناصر القفاري، 3 مجلدات، هذا من أقيم ما كتب. وفي رسالة عن عقائد الإمامية الاثنى عشرية سؤال وجواب، في يعني جزء لا بأس به، وطبع طبعات جديدة، هذا من أحسن الكتب المختصرة اللي تبين مذهب الرافضة رأسا، عقيدتهم في الله، في القرآن، في السنة، في الصحابة، في الرجعة، الطينة إلى آخره، مع تفصيل والنقل مباشرة من الكتب. هذا الكتاب في نظري قيم وينبغي نشره حتى يتعرف الناس على فساد هذا المذهب. يسأل عن الكتاب الذي ألفه ابن تيمية في بيان رؤية الكفار لله جل وعلا في عرصات القيامة، أي الخلاف تقصد يعني، مما ذكر سابقا. هي رسالته إلى أهل البحرين لما جاءته منهم ورد عليهم. لو انتهى الزمن نبهنا يا شيخ إبراهيم. هذا يسأل عن الموقف فيما يأتي في التوترات والمظاهرات. نبهت في أكثر من خطبة في هذا المسجد وفي أكثر من درس، الخلاصة يا إخوة، بدل التشهير وبدل التعيير والفضيحة النصيحة، خلوا النصيحة هي الموجودة، والنصيحة يقصد منها إصلاح الأحوال مش التهيج والإثارة. المظاهرات ماشي توديكم وين؟ بترخص أسعار؟ والله لو انفلت الأمن يا إخوة يحصل بالناس ضرر ما يعلمه إلا الله، فانتبهوا. صحيح الحاكم ينصح، وفي خطوات مشت حسنة، وأرجو أن يزيدهم الله عز وجل إصلاحا وخيرا، وأن يحكموا بالشرع، وأن يقيموا العدل. التقشف الحصل لدي جيد، وفي آخر جمعة تكلمت عن مسألة تحديد الأسعار وضابطها، ما يصلح منها مما لا يصلح، ونبهنا الناس على أنه يا جماعة انتبهوا، ما زيدوا البلد كوارث، ما زيدوها شر، وما تفتحوا المجال لأهل الكفر والفساد أو لأصحاب الأطماع. الحاكم إذا نصح يقبل، ولعلها سبحان الله الأمور دي قد تنبههم إلى جملة أخطاء ليصححوها. وفعلا انتم سمعتوا الآن التقشف إلى آخره ونحو ذلك، ونرجو الله أن يزيدهم يعني صلاحا وإصلاحا. كذلك أنبه نفسي وإخواني، الأخطاء دائما في الحكام بس، هم طالعين من وين؟ طالعين من إحنا ذاتنا، إحنا ذاتنا فينا بلايا، ولو ما فينا عيوب الله عز وجل ما بسلط علينا بهذه الصورة، ولذلك فينا ذنوب، كلنا نحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل. وشوف الخطأ لما يدفع بالأخف والأحسن ما تدفع بالأشد، خلي بالك، إن دفعت بالأشد بتتورط، وعليكم الاتعاظ بدول كالصومال وغيرها، وما تضر لي مثال تقول لي والله في بعض البلاد بقت أحسن، وإنت ما عارف العواقب لسه، ما معروف الدنيا، ولو قلت في بعض البلاد مشت مو معنى عندك بتمشي كويس يا أخي، فانتبه، في بعض البلاد قد إذا انفلتت الأمور فيها ما تستقيم تاني بسرعة. فالإنسان ما يجازف وما يجعل مسألة محل تجارب وإلى آخره. أنصح نفسي وإخواني بالمناصحة والهدوء والسكينة، وعلى الحكام والمحكومين أن يتقوا الله، وأن يصلحوا يعني ما فسد من ذات البين، وأن يجتهدوا في تقديم الحلول المناسبة اللي تنهض بالناس وتمشي بهم قدام، مش تأخرهم وكل واحد يلعن الثاني، وكل واحد يرمي باللائمة على الآخر. والله المسؤول أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.